صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه ومن اهتدى أثره واهتدى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة. هم غير الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيف. مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يبتدى بها في ظلمات البر والبحر. إذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يسوق بعض أخلاق وأوصاف العلماء الربانيين، ومثلهم طلبة العلم الذين يقتدون بهم في أقوالهم وأفعالهم المبنية أصلا على كتاب الله عز وجل وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو يذكر تلك الأوصاف، ثم سيبدأ بعد قليل بذكر الأدلة على بعض أو على تلك الأوصاف. فمن تلك الأوصاف أنهم يعتبرون بمثابة السرج التي يستضاء بها، والنجوم التي يهتدى بها، والقوام الذي لا غنى للناس عنه. فالناس لا يعيشون بدون قوام أو حتى طعام يقيم أودهم، وهم أيضا القدوة للمؤمنين بفعل المأمورات وترك المحظورات. فمن سار على نهجهم نجا وفاز في الدنيا والآخرة، ومن حاد عن منهجهم خسر وضل. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا هم ينابيع الحكمة الذين يرجع إليهم في الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، يطبقون قول الله تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا هم الذين بمثابة القدوة الصالحة للمؤمنين يقفون حيث وقفوا ويمشون حيث مشوا، ويقتدون بأخلاقهم ويتحلون بصفاتهم التي استقوها من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فمن سار على نهجهم أبصر الهدى وأصاب الطريق وتحرر بإذن الله من غوائل التعصب المقيت، لأنهم يدربونه على أن الحق ضالته، على أن الحق ضالته أن وجده اتبعه. نعم. فإذ قال قائل: ما دل على ما قل؟ قيل له: الكتاب ثم السنة. فإذ قال: فاذكر منه ما تلا، سمعه المؤمن سارع في طلب العلم ورغب فيما رغبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قيل له: أما تهذيب القرآن، فإن الله عز وجل قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الأدلة على ما ذكر من أوصاف العلماء وأخلاق طلبة العلم، وبدأ يدلل على ذلك من هدي الكتاب والسنة، وطرح ذلك بشكل سؤال ليشوق السامعين إلى الجواب، وبدأ بآية المجادلة وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فساق هذه الآية للدلالة على رفعتهم، ورفعتهم تشمل الرفعة في الدنيا والآخرة، الرفعة في الدنيا بالذكر الجميل وبكون الناس يقتدون بهم وبكونهم يفيدون الأمة، والرفعة في الآخرة بما أعد الله لهم من خير جزاء وفاقا على ما قدموا للأمة من خير، فإن لهم مثل أجور كل من يستفيد منهم علما ثم يطبق ذلك العلم الذي استفاده من هؤلاء العلماء الربانيين. وهذا الرفع لا يعدله رفع، وهو كما قلت يعني رفعة له في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا يرفع الله شأنهم بين الناس ويعلي ذكرهم ويجعل الناس يدعون إليهم لما يعرفونه عنه من خير، وفي الوقت نفسه أيضا هي رفعة لهم في الآخرة بما وعدهم به تبارك وتعالى من خير إنهم ساروا على ذلك النهج الرباني الذي بينه تبارك وتعالى في كتابه. نعم. فوعد الله عز وجل المؤمنين أن يرفعهم، ثم خص العلماء منهم بفضل الدرجات، وقال الله يعني أولا وعد برفعة المؤمنين جميعا، يرفع الله الذين آمنوا منكم، ثم خص أولئك العلماء الربانيين بأن لهم درجات خاصة يرفعهم الله إليها أخص من درجات سائر المؤمنين غير العلماء. نعم. وقال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فأعلم خلقه أنه إنما يخشاه العلماء به. وقال عز وجل هنا بين أو أورد دليلا على الصفة الثانية من صفات العلماء الربانيين، وهو أنهم أشد الناس خشية لله جل وعلا. فكلما ازداد العالم علما مطبقا ازداد خشية لله سبحانه وتعالى، ولذلك فإن الأنبياء هم أخشى الناس لله كما سيأتينا في الاستدلال بالسنة. ومن الفوائد التي استفدناها من شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالخشية أنه قال: العلم ثلاثة أصناف، يعني أحوال الناس بالنسبة للعلم ثلاثة أحوال: علم يورث الجهل، وعلم يورث الخشية، وعلم يورث التواضع. كيف؟ العلم الذي يورث الجهل هو الذي يتعلمه صاحبه للمفاخرة به والرياء والسمعة. من أمثال أولئك الذين إذا حصلوا قليلا من العلم أخذوا يمارون به الناس ويتفاخرون به عليهم، ويريدون من وراء ذلك تحقيق غرض من أغراض الدنيا وعرض من أعراضها الزائلة. فإنهم لا يطلبون العلم لله، وإنما يطلبونه من أجل أن يقال إن فلانا عالم. وقد روى الإمام الترمذي وغيره بسند صحيح أن أول ما تسعر النار بثلاثة، وذكر منهم رجل تعلم القرآن وعلمه فيؤتى بهم به يوم القيامة فيعلم فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له ماذا عملت بها؟ فيقول تعلمت كتابك وأقرأته الناس، فيقال لا، ولكنك تعلمت ليقال إنك قارئ أو عالم، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه بالنار والعياذ بالله. ويدخل في هذا أولئك الذين اتخذوا العلم للمجادلة فقط، للمماراة، للمماحكة، فتجده والعياذ بالله إذا تعلم شيئا من القرآن أو من السنة اتخذه للتعالي والتعاظم على الناس والمجادلة بالباطل. ولذلك فإنه يشعر بأنه ذلكم العالم النحرير الذي لا يشق له غبار، فإذا وجد هذا الشعور فليعلم أنه أجهل من حمار أهله، فإنه لا يزال العالم عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد جهل فقد علم. ومن ذلك اعتماد البعض من الناس على تلك الألقاب والشهادات المعاصرة والاكتفاء بها دون أن يحصل أو يجتهد في تحصيل العلم النافع، ويظن أنه متى حصل هذه الألقاب العلمية أنه أتى بما لم تأتي به الأوائل. ولذلك البعض من الناس الويل لك إن لم تخاطبه بهذه الدرجة أو بهذا اللقب، وهذا دليل الشعور بالنقص بل دليل الجهل. فهذا الصنف من العلم هو الذي يورث ماذا؟ يورث الجهل. ومن علامات أولئك أنهم لا يرجعون إلى علماء الأمة، من علامات أولئك أنهم ماذا؟ أنهم لا يرجعون إلى علماء الأمة فيما أشكل عليهم، بل يدعون الاستقلالية في ذلك، فيهرفون بما لا يعرفون ويحملون النصوص ما لا تحتمل. وهذا واقع كثير من الجماعات المعاصرة ومن منظري الجماعات المعاصرة، فإنهم قد يهذون بهذيانات يظنون أنها علم، وهي لا تعد أن تكون كطحن القرون الذي يسمع ولا يوجد له أثر، ولا يعد أن يكون كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. والثاني علم يورث خشية الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، كما استشهد المصنف بهذه الآية. فإذا شعر العالم أو طالب العلم أن علمه جعله يخشى الله عز وجل ويتورع حتى من الفتاوى بغير علم ومما لم يدرك، فليستبشر بذلك وليتفاءل وليزدد من العلم. وليقل رب زدني علما، فإذا شعر أن علمه أدى به إلى خشية الله بأن طبقه تطبيقا عمليا كما أمره الله تبارك وتعالى، فهذا من علامات الخير إن شاء الله العاجلة، ناهيك عما وعده الله من النعيم الآجل. وعلم يورث التواضع، وهو إذا شعر العالم الرباني بقلة علمه فيما أمامه من علوم يرى أنه لا يمكن أن يحيط بها. يتضح هذا فيما إذا بدأ طالب العلم بالمختصرات وتأثر بها، حفظ كتاب الله عز وجل، حفظ الأربعين النووية، وحفظ ما تيسر له من السنة، وقرأ ما تيسر له بالعقيدة والفقه، فإذا انتقل إلى المطولات ورأى أمامه بحارا زاخرة لا يمكن للإنسان أن يصل إلى سواحلها، وشعر بذلك، هنا يكون قد ورث ماذا؟ قد حصل ماذا؟ ها؟ التواضع، وهي أعلى درجات العلم. ولذلك قال أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء أن يقولوا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لأن العلم لا بحر لا ساحل له، وفوق كل ذي علم عليم. بل قد يكون عند عالم صغير أو طالب علم صغير علم لا يوجد عند من هو أكبر منه، كما هو الحال بالنسبة لموسى والخضر عليهما السلام، وكلاهما نبي. والصحيح الصحيح أن الخضر ما درجته؟ نبي من الأنبياء. من هنا يكون المسلم متواضعا إذا شعر أنه دائما بحاجة إلى ماذا؟ ها؟ إلى زيادة العلم والتعلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من همان لا يشبعان، من هما؟ طالب علم وطالب مال. نعم تفضل. وقال الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. تضمنت هذه الآية صفتين من صفات العلماء الربانيين. الصفة الأولى أنهم يؤتون الحكمة من الله، والمقصود بالحكمة هنا العلم. ولذلك جاء من حديث ابن مسعود ورجل لما قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو ماذا؟ يعمل بها ويعلمها الناس. المقصود بالحكمة هنا العلم، ومن أوتي العلم والحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، بل هو فضل من الله عز وجل. الصفة الثانية ما هي؟ ها؟ معي ولا لا؟ ما هي الصفة الثانية؟ أنهم يتذكرون ويتعظون ويعتبرون، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، أصحاب العقول النيرة، أصحاب العقول النيرة، أولئك هم أولو الألباب، أولو الأبصار، أولي النهى. فإذا هذه الآية تضمن صفتين من صفات وأخلاق طلبة العلم والعلماء. الصفة الأولى أن الله عز وجل قد أعطاهم الحكمة فهم يعملون بها ويعلمونها الناس، والأمر الثاني أنهم يتعظون ويعتبرون ويتذكرون ويتتأثر قلوبهم بما يقرؤون وما يتعلمون، وهذا فضل من الله جل وعلا. نعم. وقال عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة، وقال عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هنا في هاتين الآيتين أشاد الله تبارك وتعالى بالعبد الصالح لقمان الحكيم الذي آتاه الله الحكمة وهو العلم، ويعلمه الناس ويعظ ويذكر ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذه الحكمة بعينها. وفي الآية الثانية ذكر ماذا من صفات العلماء الربانيين؟ أنهم حثهم على ماذا؟ على أن يؤدوا ما أوجب الله عليهم، لأنهم آتاهم الله الكتاب، ذلك ما كنتم يحكم بها النبيون الذين أسلموا يحكم بها النبيون للذين أسلموا، والربانيون بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فمن أبرز صفاتهم أنه يؤدون واجب هذا العلم ببذله للناس، ببذله للناس، يدلون الناس على الخير، فهم مشاعل هداية ومصابيح الدجى وأعلام الهدى، ينيرون للناس طريقهم، فهم بمثابة النجوم التي قال الله فيها: وبالنجم هم يهتدون، أي يسيرون على هدي من الله سبحانه وتعالى، فهم بمثابة النجوم التي يهتدي بها الناس في معرفة الطريق ومعرفة القبلة ومعرفة أصول السنة ومعرفة يعني أوقات الصلوات ونحو ذلك، فهم كذلك. ولذلك أمرهم الله بالقيام بهذا الواجب، لأنهم يعلمون الناس، وبما علمهم الله تبارك وتعالى: وما كنتم تدرسون وما كنتم تعلمون. نعم. وقال عز وجل: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأهلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يقال فقهاؤهم وعلماؤهم. هنا المقصود أهل الكتاب، لو كانوا علماء ربانيين وهم الأحبار والرهبان والعباد، لو كانوا على الجادة الحقة لنهوا قومهم عما وقعوا فيه من الإثم، ممن ضل على علم كاليهود، أو ضل على جهل كماذا؟ كمن؟ كالنصارى. فلو أنهم نهوهم عن غيهم وعن ضلالهم ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه، غير أنهم كما قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وفي هذا دلالة على أن العلماء إذا قاموا بواجبهم فإنهم يعذرون عند الله عز وجل، سواء استجيب لهم أم لم يستجب لهم. نعم. وقال عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. في هذا إشادة بأن الله عز وجل جعل من العلماء الربانيين أئمة يهدون بأمر الله، أي يدلونهم على الخير. ولذلك قال جاء في الدعاء: واجعلني للمتقين إماما، أو اجعلنا للمتقين إماما. إذا كون الإنسان يكون قدوة في الخير وأمة يستضاء به يهتدى به. وقد وصف الله نبيه إبراهيم عليه السلام بقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. معنى أمة هنا أي قدوة، أي قدوة بالخير. فإذا وفق العالم وطالب العلم أن يكون إماما في الخير فإنه ينال أجرا عظيما عند الله عز وجل. وهذا يتطلب أن يصبر ويحتسب ويصبر على هذا الناس ويدعو حتى إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى مهما لاقى في سبيل ذلك من أذى. نعم. وقال عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى قوله: واجعلنا للمتقين إماما. هنا استشهد المصنف بآخر سورة الفرقان وتضمنت آيات كثيرة هي تعتبر تلك الآيات من أبرز صفات العلماء الربانيين وأخلاق العلماء المتقين الخلص، ولعل نمر أو نلخصها في يعني عدة نقاط. الآية الأولى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وصفهم الله تبارك وتعالى هنا بالتواضع وبعفة اللسان، يمشون على الأرض هونا كناية عن ماذا؟ ها؟ عن التواضع. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لا يمارون الجاهلين ولا يعني يعبرون بكلامهم ولا يتورطون معهم، بل يعرضون عنهم ويضربون عنهم صفحا، يوجهونهم إلى الخير فإن اهتدوا وإلا تركوهم، لست عليهم بمسيطر. فمن سمات المؤمنين الخلص والعلماء الربانيين التواضع ولين الجانب وعدم يعني مجاراة من السفهاء والجهال، يسمعونهم وكأنهم لم يسمعوا شيئا، كأنك لم تسمع ولم يكن. وللحلم أوقات وللجهل مثلها، ولكن أيامي إلى الحلم أقرب، يصول علي الجاهلون وأعتلي ويعجم في القائلون، وأعرف ولا أعرف فحشاء إلا بذكرها، ولا أنطق العوراء والقلب مغضب. العلماء لا يغضبون حتى وإن استفزوا، إنما يغضبون لله جل وعلا، لكن لا يغضبون على الناس، لأن هدفهم هداية الناس، هدفهم هداية الناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ثم قال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يتهجدون في الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لأسحارهم يستغفرون. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومن علاماتهم أيضا ومن أخلاقهم وصفاتهم الخوف من النار. قال تعالى: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، بئسة المستقر وبئسة المقام. فيجعلون الخوف من النار من أبرز صفاتهم، ويتذكرون الجنة ويتذكرون النار، يتذكرون الجنة فيحذرون لها، ويتذكرون النار فيحذرون من كل عمل يؤدي إليها، ودائما يجأرون من الله بقولهم: اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ثم ذكر من صفاتهم كونهم يسلكون الطريق الوسط في الإنفاق، في إنفاق الأموال، فلا يسرفون ولا يقترون، كل واشرب وتصدق من غير ماذا؟ من غير إسراف ولا مخيلة، وكل واشرب ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. قال تعالى في هذه ما أورد الله إشارة إلى المصنف: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، كانوا معتدلين في جميع أمورهم وكانوا وسطا في جميع أمورهم. ثم ذكر أنهم لا يعبدون غير الله ويبتعدون عن الفواحش، وعلى رأسها الزنا الذي هو من أعظم الفواحش، ويبتعدون عن أكبر عن بعض الكبائر العظيمة التي منها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لأنهم يعتقدون أن هذه الأنفس معصومة فلا يتعرضون لها بسوء. قال تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم استثنى التائبين العاملين لآخرتهم فقالوا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وبشرهم بأنه يبدل سيئاتهم حسنات. ثم بين أن من صفاتهم دائما تعاهد التوبة، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ثم ذكر من أوصافهم كونهم لا يشهدون الزور، لا يقولون قول الزور سواء كان في الشهادة أو أيا كان القول، الزور هو الكذب. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا يستصلون في الكلام الذي لا يليق، بل يتنزهون ويترفعون عن ذلك. قد هيئوك لأمر لو فقنت له فارضى بنفسك أن ترعى مع الهمل. ثم ذكر من أوصافهم أنهم يتأثرون بالتذكير والموعظة. قال تبارك وتعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، لم يعرضوا عنها، بل يتأملون آيات الله الكونية ويتأملون خلق الله تبارك وتعالى ويستدلون به على قدرته، ويزيدهم ذلك إيمانا. فإذا ذكر الله جل وعلا ازدادوا إيمانا مع إيمانهم. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا، أي لم يعرضوا عنها ولم يصموا عنها ولم يصرفوا أبصارهم وأسماعهم عنها، بل إذا سمعوا قال الله أو قال رسوله أصغت مسامعهم وقلوبهم واستشرفوا لهذا الخير الذي يدعوهم الله تبارك وتعالى إليه. ثم ختم الآيات ببيان أوصافهم بأنهم يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يجأرون إلى الله عز وجل أن يصلح لهم أزواجهم وذرياتهم، ويلجؤون إليه بقولهم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ذكر الله جزاءهم بقوله: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. جعلني الله وإياكم من أهل هذه الأوصاف العظيمة. تفضل. قال محمد بن حسين: وهذا المعنى ونحوه في القرآن يدل على قول العلماء، وأن الله عز وجل جعلهم أئمة بالحق يقتلون بهم. هنا يعني استنتاج الشيخ مما تقدم من الآيات أن هذه من أبرز ملامح وصفات أهل العلم الربانيين التي ينبغي أن يتحلوا بها وبالتالي يقتدي بهم الناس فيها. نعم. والآن ينتقل الأدلة من السنة. أخبرنا أبو بكر بسند عن مجاهد في قول الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء. قال: العلم عنده. حدثنا أبو هنا يعني نقل عن مجاهد وهو تلميذ ابن عباس، مجاهد بن جبر من تلاميذ ابن عباس ومن كبار المفسرين، وسيأتينا ما منزلة ابن عباس ستأتينا في هذا الباب، لكن مجاهد من تلاميذه فسر الحكمة في الآية بالفقه في دين الله سبحانه وتعالى والعلم الذي يؤتاه المؤمن. نعم. حدثنا أبو بكر بسنده عن مجاهد بقول الله عز وجل: آتيناه حكما وعلما. قال: الفقه والعقل والعلم. لأن من أوتي الفقه والحكمة والعلم فقد أوتي خيرا كثيرا، وهو مدلول الآيات العظيمة التي تشير إلى ما آتى الله تبارك وتعالى نبيه عليه السلام. نعم. أخبرنا أبو بكر في سنته عن مجاهد في قول الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة. قال: العقل والفقه والإصابة في القول في غير نبوة. يعني لقمان ليس نبيا من الأنبياء، وإنما هو عبد صالح، والعبد الصالح يؤتى الحكمة ويؤتى العلم ويلهمه الله تبارك وتعالى الخير. انظروا إلى ما وصف الله، ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم عمر الفاروق عليه رضي الله عنه بقوله: إن كان في أمتي محدثون فهو من؟ فهو عمر. ما معنى محدثون؟ ها؟ ملهمون، موفقون للخير. ولذلك كثيرا ما نزلت الآيات موافقة لرأي من؟ لرأي عمر رضي الله عنه. نعم. أخبرنا أبو بكر عن مجاهد في قول الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة. قال: الفقه والعقل وإصابة القول في غير نبوة. يعني أيضا كما كسابقه أنه أوتي الحكمة التي هي العلم والفقه في دين الله عز وجل والإصابة في الحق، لأنه يوفق من أوتي الحكمة يصيب الحق ويكون يفقه في دين الله ويسدده الله تبارك وتعالى متى تحلى بأمرين: الإصاء الإخلاص والاجتهاد في إصابة الدليل، حتى وإن لم يكن نبيا من الأنبياء كحال العبد الصالح لقمان الحكيم عليه السلام. نعم. قال: أخبرنا أبو بكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: أولو الفقه والخير. في هذه الآية الكريمة سورة النساء نقل عن هؤلاء السلف أن المقصود بهذا الأمر بأولي الأمر هنا الفقهاء والعلماء، وهذا لا يتعارض مع تفسير السلف الآخر من أن المقصود الأمراء وولاة الأمر المسلمين، والآية تشمل الجميع، تشمل الأمراء والعلماء، فالأمراء والعلماء لا يفترقان، الذين يحكمون شرع الله هم متفقون في هذا الأمر ولا يعني يعني أن ولا يفرد القول بأن المقصود أحدهما، بل المقصود جميع المسؤولين من علماء وأمراء. نعم. قال أخبرنا أبو بكر عن مجاهد في قول الله عز وجل وأولي الأمر منكم قال الفقهاء والعلماء. هذا كما تقدم، يعني نحو ما تقدم، وأيضا يشمل أيضا الأمراء الذين يعني يتولون أمر المسلمين، سواء تولوا لاختيار أهل الحل والعقد أو حتى ولو تغلبوا بالسيف إذا استتب لهم الأمر وحكموا الناس بشرع الله عز وجل. قال وحدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا الفضل بن مهدي عن المغيرة عن إبراهيم مثله. نعم تفضل. باب ذكر ما جاء به السنن والآثار من قول العلماء في الدنيا والآخرة. يعني ما تقدم بعض الصفات العامة، والآن يبين ما جاء في فضلهم في الدنيا والآخرة، وقد تقدم ما يدل على ذلك من الكتاب. نعم. قال أخبرنا أبو بكر بسننه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولفضل العامل على العامل كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يولدوا دينارا ولا درهما، وإن إنما ورثة العلم فمن أخذه أخذ بحظ واحد. هذا الحديث، حديث أبي الدرداء وأبي هريرة أيضا، يتضمن خمسة بشائر اختصرها المصنف رحمه الله تعالى، خمسة بشائر جاءت في هذا الحديث لمن يطلب العلم. قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وهذه البشارة الأولى. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وهذه البشارة الثانية. وأن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف البحر، وهذه البشارة الثالثة. وأن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وهذه البشارة الرابعة. وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر، وهذه البشارة الخامسة. نعم تفضل. قال أخبرنا أبو بكر بسنته عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. نعم. وإن العلماء لهم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ واحد. نعم ماشي تقدم هذا كله. نعم. قال أخبرنا أبو بكر بسنته عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عبد الله عز وجل ما عبد الله عز وجل بشيء أفضل من فجر في الدين، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ولكل شيء عماد وعماد الدين الفقه. والصحيح أنه ليس مرفوعا وإنما موقوف على بعض السلف، ومعناه صحيح، لأن العالم ولو كان واحدا ينفع الله به الأمة كاملة، ويصدرون عنه ويعلم الأجيال تلو الأجيال، بينما العباد إذا كانت عبادتهم صحيحة وفق هذه الكتاب والسنة فإن نفعهم قاصر على ماذا؟ على أنفسهم. أما العالم الرباني والفقيه في دين الله عز وجل الذي يعني تفقه وتعلم وصار يعظ ويبين للناس أمور دينهم فإنه أفضل من ألف عابد أو أفضل من كثير من العباد. لماذا؟ لأنك لو تخيلت ما مقدار ما استفيد منه من علوم نافعة. وإذا نظرت إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله، قول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، لتتضح لك علة كون العالم الرباني الذي يأمر وينهى ويبين الحق بدليله أفضل من وذلك ولاية العباد مهما كثروا، لأن هذا العالم يضاعف له الأجر، يضاعف له الأجر الكثير بما أعطاه الله تبارك وتعالى وبما وعده الله عز وجل من مضاعفة الأجر إذا الذي يبذله جزاء العلم الذي يبذله للناس. نعم. قال أخبرنا أبو بكر بسنده عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقير رهيب أشد على من ليس من أهل عابد. كما قلت لكم هذا وإن لم يصح رفعه فإنه ثابت وقفه على كثير من السلف، والعلة هي ما أشرت إليها، لماذا كان أشد على إبليس من العباد؟ لماذا؟ لأن العالم الرباني الذي يعمل بعلمه ويعلمه الناس هذا يحترز من إبليس فلا يقع في حبائله، لا في باب البدع ولا في باب ماذا؟ المعاصي، فيسلم بذلك ويسلم الله به أجيالا من الأمة، بخلاف العابد الجاهل فإنه قد يخدع، ولذلك قد خدع كثير من هؤلاء ببعض البدع واستغلهم كثير من المتصوفة حتى خرج البعض بهم عن دائرة الإسلام كله. نعم. قال أخبرنا أبو بكر بسنده عن مجاهد قال بينا نحن وأصحاب ابن عباس حينهم في المسجد طاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وابن عباس قائم يصلي إذ وقف علينا رجل فقال هل من مد؟ فقلنا سل، فقال إني كلما كنت تبعه الماء الداخل، قال قلنا الذي يكون منه الولد؟ قال نعم، قلنا عليك الغسل، قال فولى الرجل وهو يرجع، قال وعجل ابن عباس في صلاته ثم قال لعكرمة علي للرجل واقبل علينا، فقال ارايتم ما افتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله؟ هذا الرجل فقال ارايتم ما افتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله؟ قلنا لا، قال فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا لا، قال فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا لا، قال فعن قلنا عرفنا، قال فقال فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من التعاب. قال فجاء رجل وأقبل عليه ابن عباس فقال أرأيت إذا كان ذلك منك أتجد شهوة في قبله؟ قال لا، قال فأتجد خبرا في جسدي؟ قال لا، قال إنما هذه جبلة يجزيك من المطلوب. نعم. انظروا إلى فقه ابن عباس في هذه القصة بغض النظر عن صحة المرفوع منها فإن فيها كلاما، لكن السؤال أن الفقيه الذي يتثبت من ما من السؤال قبل أن يجيب أولا فهم السؤال يعني في غاية الأهمية، وهؤلاء المجموعة من أفاضل التابعين طاووس سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة، هؤلاء تلاميذ ابن عباس من خيرة التابعين، ومع ذلك علمهم ابن عباس رضي الله عنهما وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، وهو حبر الأمة، وهو الذي فهم قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فهم بذلك أو من هذه السورة نعي النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجع إليه كبار الصحابة ويصدرون عنه. هذه مسألة فقهية دقيقة. رجل جاء يشكو من أنه يخرج منه ما يشبه المنية بعد ماذا؟ بعد البول. كلما يأتي يبول يخرج منه سائل يخيل إليه أنه مني. فهنا يعني هؤلاء التابعون أفتوا بقدر علمهم لأنه يعني لا بد من الغسل، لكن ابن عباس استفصل بعد أن تجوز في صلاته، استفصله: هل تجد شهوة في قبلك؟ هل تجد خدرا في جسمك؟ يعني هل تحس بلذة في جسمك أم لا؟ فقال: كل ذلك لم يكن منه شيء. قال: إنما هي إبريدة، يعني نتيجة لبرد أو نحو ذلك، أو زيادة يعني أو تكون ناتجة عن زيادة شبق عند الشخص، يعني زيادة قوة في هذا الأمر فيخرج هذا الفائض، لا سيما إن لم يكن متزوجا أو إذا كان بعيدا من أهله. فانظر إلى فقهه، علق الغسل بوجود اللذة ووجود التمتع، أما إذا كان مجرد شيء يخرج بدون شهوة وبدون لذة فإنه لا يلزم منه ماذا؟ الغسل، وإنما يكفي فيه ماذا؟ الوضوء. وإنما يكفي فيه الوضوء. طيب، تفضل. قال أبو محمد بن الحسين: كيف لا يكون العلماء كذلك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. يعني علق على هذه الآثار والأحاديث بقوله بإيراد حديث معاوية رضي الله عنه المتفق على صحته: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإن الفقه في الدين من علامات الخير الذي دل الله تبارك وتعالى عليه الناس. نعم. قال: أخبرنا أبو بكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني هذا هو أيضا هو مروي عن معاوية بسند صحيح، بل هو متفق عليه. نعم. قال: أخبرنا أبو بكر بسند عن حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت معاوية يخطب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذ أن الفقه في الدين يحمي به الله الأمة من الزلل والشطط، من الإفراط والتفريط. نعم. قال: أخبرنا أبو بكر بسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. قال محمد بن حسين: فلما أراد الله تعالى به خيرا فقههم في دين وعلمهم الكتاب والحكمة وصاروا خروجا للعباد وأنارا للبلاد. يعني لماذا جعلوا سراجا للناس وقدوة ومنارا وعلامات يهتدي بها الناس وقواما لهؤلاء المسلمين إلا لكونهم يعني يتحرون الحق بدليله، ولكونهم قد فقههم الله عز وجل في دينه، وهذا هي أعظم منزلة ينالها إنسان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون من ورثة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال: أخبرنا أبو بكر بسنده عن أبي حفص حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل العلماء في الأرض كمثل نجوم السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا طمست النجوم يوشك أن تضل الهدى. هذا الحديث وإن كان ضعيفا لا يثبت إلا أن معناه صحيح وثابت معناه بالقرآن والسنة. في القرآن ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فأفتوا فضلوا وأضلوا. نعم. قال أخبرنا أبو بكر بسنده عن الحسن أن أبا الدرداء قال مثل العلماء في الناس كمثل النجوم في السماء ابتدى بها. نعم هو كسابقه. نعم. قال أخبرنا أبو بكر بسنده عن موسى بن يسار قال بلغنا أن سلمان الفارسي كتب إلى أبي الدرداء إن العلم كان ينامي. طيب لعل نقف هنا إلى درس الغد إن شاء الله. وفق الله الجميع لما فيه رضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصل الشيخ؟ ها؟ نعم؟ إذا كان ما وصل لديكم سؤال واحد اطرحوه. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ كيف يميز الإنسان بين طالب العلم والعامل، وكذلك كيف يعرف العلماء الربانيين من علماء السنون أفيدونا جزاكم الله خيرا. العلامات التي ذكرت والتي ستأتي هي التي تميز لك العلماء الربانيين، من كونهم يقفون أثر الكتاب والسنة، من تواضعهم، من خشيتهم لله، من وقوفهم عند الحق، من قبولهم للهدى، من تورعهم، من عدم تسرعهم، من كونهم يحبون للناس الخير، من كون الله رفعهم، ومن كونهم أخشى الناس لله عز وجل، وكونهم يطبقون ما يأمرون به، وكونهم يتخلقون بالأخلاق الفاضلة، وكونهم يتواضعون للناس، وكونهم يخافون الله ويرجونه، وكونهم يصدقون في الأقوال والأفعال وما إلى ذلك. هذه علامات. ومن أعظم وأبرز صفاتهم أنهم يبدأون بالدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. وأيضا من أبرز صفاتهم أنهم يحثون الناس على العلم ولا يحسدون الناس، بل يأمرونهم بمواصلة العلم الشرعي. من علاماتهم أيضا الكثيرة يعني تذكرهم واعتبارهم وتأثرهم بمجريات الأحداث، بأن يخافوا الله تبارك وتعالى ويرجونه ويرجوه. فهذه بعض العلامات التي تميز بها بين العالم. إذا رأيت العالم يعني يطمع في الدنيا وحطامها، أو رأيته يعني يفتي بغير علم أو يتجرع على الفتوى فيهرف بما لا يعرف، فهذه من علامات علماء السوء أو علماء الضلالة أو علماء البدعة. وأنا أضرب لكم مثلا قريبا جدا عندنا هنا. انظروا إلى حال هيئة كبار علمائنا وفقهم الله وطريقتهم في تحري الصواب وتحري الحق. قارن بينهم، مع أنه ليست هناك مقارنة، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، ولكن أقول انظر إليهم وانظر إلى بعض أدعياء العلم الذين تجرؤوا على الفتيا بتحليل ما حرم الله، فأحلوا الربا وأحلوا الغنى وأحلوا الخمر وأحلوا الاختلاط بين الرجال والنساء وأحلوا كثيرة من المحرمات ولذلك يجب على المسلمين أن يتنبهوا. هذه علامات، إذا رأيت العالم يتحرى السنة ويتحرى الصدق ويتورع ويسلك سبيل الصحابة الذين كانوا إذا عرضت عليهم مسألة أو عرضت لهم مسألة فإنهم يأتوا ويأتيهم المستفتي فيتدافعونه بينهم حتى يمر عليهم جميعا. هل قصدهم بخل بالفتوى؟ هل كانوا بخلاء؟ لا والله، ولكن فعلوا ذلك ورعا وخوفا من الله سبحانه وتعالى، أو إيثارا لإخوانهم بالفتية، أو أنهم يتحرون الدليل الذي يبنون عليه تلك الفتوى. قارب بينهم وبين أدعياء العلم المبيحين لبعض المحرمات، أو انظر إلى هؤلاء وأولئك. أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله، كيف يلتقيان هي سامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. نختم بهذا، والله نسأل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع العمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.